سواء كانت أراضي أو مباني أو نحو ذلك، لا يخلو حال الإنسان فيه من أمور. الأمر الأول أن يملكها ليستخدمها في استخداماته الخاصة، كما لو أوصدها لسكناه أو ليجعلها استراحة يأنس فيها ويخرج إليها، ففي هذه الحال يكون العقار من أموال القنية ولا زكاة فيه. والحال الثاني ما لو أعد الأرض للإيجار ولم ينوي بيعها، ففي هذه الحال لا يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة عن أصل ملكه لتلك العقارات، وإنما يخرج الزكاة عن الغلة المتحصلة والأجار الذي يقبضه من تاريخ استحقاق الأجرة أو من تاريخ القبض، أيهما أسبق. فإذا مضى حول كامل على الأجرة فإنه يجب على صاحب العقار أن يخرج الزكاة عن ذلك المال. وأما إذا أنفق هذا المال قبل تمام حوله فإنه لا زكاة فيه. والنوع الثالث من أنواع العقارات ما يملكه الإنسان ويقصد به بيعه، سواء قصد ذلك البيع أول تملكه أو قصد البيع بعد ذلك، فإنه متى نوى بيع العقار ولو بعد مدة، كما لو تربص به وقت ارتفاع ثمنه، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته. وطريقة إخراج الزكاة بأن يعرف مقدار قيمة هذا العقار في السوق في يوم تمام الحول، ثم يخرج منه ربع العشر، 1/40، أو نقول يخرج 2.5 من المئة بحسب قيمة العقار في يوم تمام الحول. وهناك نوع رابع من أنواع العقارات، وهو ما لا يعلم صاحبه ماذا سيفعل به، فيقول إن أمكن وضعه للاستعمال الشخصي وضعته، وإن جاءني زبون بعته، فمثل هذا ليس مما تجب الزكاة فيه وليس من أنواع الأموال الزكوية. إذن الزكاة لا تجب في عين الأرض وأصلها إلا إذا قصد صاحبها بيعها وجزم بذلك، ولو كان يجزم بالبيع بعد السنوات الطويلة. ودليل إيجاب الزكاة في هذا النوع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: هل يشرع الدعاء برفع اليدين بعد صلاة الفريضة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعض أصحابه بالدعاء في دبر الصلوات المكتوبة، فقال لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. ولكن لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الدعاء بعد الصلاة المكتوبة. والقاعدة أن كل موطن دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه في ذلك الموطن فإنه لا يشرع فيه رفع الأيدي. ومن ذلك مثلا دعاء الإنسان في الجلوس بين السجدتين، ودعاء الإنسان في سجوده، ودعاء الإنسان عند الرفع من الركوع. فهذه مواطن دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يرفع يديه، ولذلك قيل بأنه لا يشرع رفع الأيدي في هذه المواطن. ومن ذلك ما يتعلق بالدعاء بعد التسليم من الصلاة المكتوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه، وهكذا الدعاء بغير نزول المطر في خطبة الجمعة فإنه لا يشرع رفع اليدين فيه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. سؤاله الآخر يقول: حكم الدعاء في الملتزم والتشبث بأستار الكعبة. الدعاء في الملتزم وعند التمسك بأستار الكعبة لم يرد فيه حديث صحيح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء عند الملتزم ورد فيه حديثان، أحدهما ضعيف والآخر ضعيف جدا، ومن ثم لم يتقوى أحدهما بالآخر. ومن هنا فإن الدعاء عند الملتزم أو عند التمسك بأستار الكعبة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد جاء في النصوص الترغيب في أن يكون الدعاء خفية، ومن هنا فإنه يحسن بالإنسان أن يختار المكان الذي يكون فيه خفيا عن الناس، كما دعا زكريا عليه السلام حينما دعا ربه وناداه نداء خفيا، وبالتالي لا وجه لأن يقال بأن هذه المواطن مما يستحب الدعاء فيها. وقد ورد عن بعض أهل العلم أنه قال باستحباب الدعاء في هذه المواطن لوجود هذا الحديث الضعيف، ولما ورد في حديث عبد الله بن خطل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لكن هذا لا يصح الاستدلال به على جواز هذا الفعل، لأن ابن خطل لم يكن من أهل الإسلام، وبالتالي لا يصح أن يستدل بما يمكن أن يكون من فعله. فالمقصود أن الصواب عدم استحباب الدعاء عند الملتزم ولا عند أستار الكعبة، وأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس في هذه المواطن مزية لذاتها، بل دعاء الإنسان في حال تخفيه أقرب لأن يستجاب دعاؤه فيه. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل على من صلى وحده هل عليه أذان؟ يستحب للإنسان أن يؤذن عند صلاته ولو كان وحده، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من أذن في برية لا يسمعه أحد من الناس فإنه ما من حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. وكذلك يستحب له أن يقيم الصلاة، ولكن ذلك ليس على الوجوب والتحتم، فلو قدر أن إنسانا ترك الأذان عند صلاته وحده لم يلحقه إثم، ولم يؤثر هذا على صحة صلاته. والعلماء يقولون بأن الأذان والإقامة من فروض الكفايات، وأنه يجب على أهل البلد أن يوجد فيهم من يؤذن ويقيم للصلاة. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم لكل خير، وجمع الله لكم بين الخيرات، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين صلاحا لشأنهم وتآلفا بين قلوبهم وجمعا لكلمتهم، وأسأله جل وعلا لولاة أمرنا كل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك فيهم وفي جهودهم. وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك وتهيئتك لهذا اللقاء، كما أشكر إخوتي الذين يرتبون معنا هذا اللقاء، الأستاذ عثمان وبقية الإخوة جميعا.